نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى بمعاني سورة الرعد. وهذه السورة من السور المدنية التي مقصودها أن سنة الله عز وجل قد يعني لا تتبدل ولا تتغير، وذلك أن من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا فهو قد عمل بمقتضى دعوة المرسلين واستجاب لنداء المرسلين الذي هو عنوانه الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، وكذلك عمل بمقتضى هذا الإيمان من خصاله وشعبه التي أعظمها الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معصيته، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من خلال أو خصال الإيمان. كذلك أن فيها في هذه السورة سورة الرعد أن عدم استجابة الكفار لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي عليهم، وذلك أن الله عز وجل قد يعاقبهم في الدنيا قبل عقاب وعذاب الآخرة. والرعد هو الصوت الذي يسمع، الصوت القوي الذي يسمع قبل هطول الأمطار، وقد جاء في بعض الآثار أنه صوت ملك من ملائكة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلوم أن البسملة ليست آية من السورة التي قبلها، إنما هي آية مستقلة حيثما ذكرت، وإن كانت بعض آية من سورة النمل. يقول الله عز وجل ألف لام ميم راء، هذه الحروف المقطعة ابتدأت بها هذه السورة الكريمة، وهذه الحروف المقطعة إنما يراد معناها لغيرها، وذلك أن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه إنما هو من جنس الحروف والكلمات التي تتكلمون بها فأتوا بمثله، بمعنى أنه جاء هذا القرآن للإعجاز والتحدي. تلك آيات الكتاب أي القرآن، وسمي كتابا لأنه يجمع السور والآيات، والكتاب أصله من الكتب وهو الضم والجمع، وسمي قرآنا لأنه يقرأ وكذلك يجمع. والذي أنزل إليك من ربك الحق الثابت، والحق ضد الباطل، فالذي جاء من الله عز وجل حق لا مرية فيه وهو وحي الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني الغالب من الناس هم على الكفر، فالمؤمنون بالنسبة إلى من كفر فهم قليل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي ابتدأ الله عز وجل يذكر الآيات، آيات ربوبيته الدالة على كمال ذاته وكمال صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتقدس. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بمعنى رفعها من غير أن توجد هناك يعني أعمدة لرفع هذه السماوات، إنما رفعت بأمر الله عز وجل. وبعض المفسرين يقول أنها رفعت بعمد، ولكن أنتم لا ترون هذه الأعمدة، وهذا قول في التفسير ولعل الأول هو أظهر. ثم استوى على العرش. استوى أي على وارتفع، واستقر سبحانه وتعالى على عرشه، والعرش هو أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، له حملة وله قوائم، الله أعلم بحقيقته وماهيته، لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذ استواءه سبحانه على عرشه من صفاته الفعلية، والله عز وجل لم يستوي على العرش لحاجته للعرش أبدا، لا يقول هذا مؤمن يقدر الله حق قدره، إذ الله عز وجل غني بذاته لا يحتاج إلى أحد من خلقه أبدا، ولكن استواءه على عرشه لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وسخر الشمس والقمر، أي ذلل الشمس والقمر في هذا الكون لمنافعها لكم، الشمس آية الليل وآية النهار، والقمر آية الليل، كل يجري لأجل مسمى في هذه الأشهر وفي هذه الأيام، فبالشمس تعرف الفصول، وبالقمر تعرف الشهور، وغير ذلك من المنافع التي ينتفع بها من الشمس أو القمر، كل يجري لأجل مسمى إلى أن تقوم الساعة، إلى قدر محدد معلوم يعلمه الله عز وجل، سماه الله عز وجل عنده. يدبر الأمر، كل الأمر يدبره الله عز وجل، أمر السماوات وأمر الأرض وأمر كل مخلوق يدبره الله عز وجل. يفصل الآيات، أي يبين الآيات سبحانه، الآيات المشاهدة وكذلك الآيات المنزلة، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يحصل لكم اليقين الذي ينافي الشك، وهذا مرتبة من أعلى مراتب العلم والإيمان. وهو الذي مد الأرض، أي بسط الأرض طولا وعرضا حتى يسهل عليكم العيش فيها، وإلى الأرض كيف سطحت، وجعل فيها رواسي، أي جبالا رواسي شامخات راسخات ثابتات، وكذلك جعل فيها أنهارا تشربون منها وتنتفعون بجملة من المنافع من هذه الأنهار. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل سبحانه وتقدس. وكل شجرة منها ما هو ذكر ومنها ما هو أنثى على ما خلقه الله عز وجل وقدره، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والتفكر هي عبادة القلب مثل التدبر، حتى يحصل على معاني عظيمة تقوده إلى الإيمان وإلى ثبات الإيمان، وينفي كل شبهة وكل شك. وفي الأرض قطع متجاورات، أي متقاربات، يجاور بعضها بعضا، وجنات من أعناب وزرع، الأعناب ثمر والزرع حب، هذا يتفكه به، وكذلك قد يكون مما يقتات به وهذا يقتات به، جملة من الزروع والحبوب، ونخيل، وخص هذه الأشياء لأنها عمد في بناء الجسد والبدن الإنساني، يعني غالبا أن في القرآن يذكر هذه الأشياء الثلاثة، الأعناب والزرع والنخيل، وذلك لكثرة منافعها، تكون حلوى وتكون فاكهة وتكون قوتا، هذا العنب وهذا النخيل، والنخيل كل شيء فيه يستفاد منه مما يؤكل ومما لا يؤكل، وزرع. ونخيل صنوان يعني جمع الصن، وذلك أن تكون للنخلة أصل واحد ويتفرع منها نخيل عدة، فهذا هو الصنوان، يعني النخيل المجتمعة وترجع إلى أصل واحد. أما غير صنوان فهي النخلة المنفردة، تنتفعون بهذا وتنتفعون بهذا. يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني هذه النخلة وهذه النخلة الأخرى كلاهما يعني يسقيهما الإنسان بماء واحد، ولكن عندما تخرج الثمرة يختلف الطعم ويختلف الشكل ويختلف اللون على ما أراده الله عز وجل. كذلك بنو آدم أصلهم واحد وهو آدم عليه السلام، ثم هم فصول متنوعة، منهم الأبيض والأحمر والأسود، وغير منهم المؤمن ومنهم الكافر، بالكثير منهم ممن كفر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، توقنون يتفكرون يعقلون. وهذه من الأشياء التي يدعو إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى يحصل التدبر. ثم قال: وإن تعجب يا نبينا فعجب قولهم، هؤلاء الكفار ماذا قالوا؟ أإذا كنا ترابا بعد إن متنا أإنا لفي خلق جديد، أي سيرجعنا الله عز وجل مرة أخرى. وهذا من أقوالهم في إنكارهم البعث. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال أي الأصفاد والقيود في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار أي مخالطون لها لا يفارقونها، هم فيها خالدون. ثم قال من مقالتهم الثانية: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الاستبعاد. وقد خلت من قبلهم المثلات، الأمم أمثالهم ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى، كعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح من قبل وغيره مما أهلكهم الله عز وجل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يغفر لهم على ما كان منهم من ذنوب ومعاصي، لأن الله عز وجل يعفو عن كثير. ولكن من قدم إلى الله عز وجل أو من قدم على الله عز وجل وهو مشرك كافر فهذا مآله النار، نسأل الله العافية والسلام. وإن ربك لشديد العقاب، جمع بين هذين الأمرين ليجمع العبد في قلبه بين الخوف والرجاء، وهذا هو عنوان سيره إلى الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يقترحون على الله أن ينزل آية، يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه، يعني معجزة وآية ظاهرة. فقال النبي صلى الله يعني أمره الله أن يقول: إنما أنت منذر، يعني مخوف، أمر الآيات عند الله عز وجل. ولكل قوم هاد، يعني كل قوم وجماعة من الناس أرسل الله عز وجل إليه نبيا يهديهم إلى الطريق المستقيم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يفصل الله عز وجل تفصيلا عظيما عن علمه سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل واسع، وعلمه سبحانه وتعالى محيط، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وهذه الآية شيء من تفاصيل علمه سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها من جنين، مما في بطنها، سواء كان واحدا أو كان اثنين أو أكثر من ذلك، وكذلك إذا كان ذكرا أو أنثى، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، بل يعلمه قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى في الرحم. وما تغيض الأرحام، أي وما تنقص الأرحام، وما تزداد، بمعنى أن الحمل غالب الناس غالب النساء يبقى الجنين في رحمها 9 أشهر، هذا غالب الحمل، وبعضهن من ينقص عن ذلك 6 أشهر، وذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله سبحانه وتعالى: وفصاله 30 شهرا. مما دل على أن الحولين 24 يعني شهرا، بمعنى أن 30 منها 6 أشهر حمل، وبعد ذلك يعني كان اختلط عليه، بمعنى أن عامة الفقهاء وعامة العلماء على أن أقل الحمل 6 أشهر وأغلبه 9 أشهر، وقد يزيد على 9 أشهر 2 أو 4 سنوات، وهذا نادر ما يحصل من الإناث، بمعنى أن الله عز وجل يعلم إذا نقص الحمل وكذلك إذا زاد الحمل، وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل محدد ومعلوم عنده سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، يعلم ما غاب ويعلم ما حضر، الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه، وكل من هو دونه فهو حقير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، المتعالي أي الذي له العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قهر وعلو مكانة وقدر له سبحانه وتعالى. سواء منكم أيها الناس من أسر القول ومن جهر به، يعني عند الله عز وجل الجهر والإسرار سواء، يعلم هذا ويعلم هذا، وكذلك سواء عنده من هو مستخف بظلمة الليل ومن هو سارب بالنهار، يعني يمشي في طريقه في النهار لمعاشه ولحاجاته، فإن الله عز وجل يعلم من كان مستترا بظلمة الليل ومن كان واضحا في ضياء النهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الملائكة من تحفظ بني آدم من الشرور والآفات، جعل لهم من الملائكة، وهذا من عناية الله عز وجل ببني آدم ولا سيما أهل الإيمان. من بين يديه أي قدامه، ومن خلفه أي من ورائه، يحفظونه من أمر الله أي من المصائب والآفات، ولكن مما لم يكتب الله عز وجل عليه الضر. أما إذا جاء القدر وتحتم قدر الله عز وجل عليه فإن هذه الملائكة المعقبات يعني تخلي بينه وبين قدر الله سبحانه وتعالى إذا وقع، فإن الإنسان قد يعني يوشك أن يصاب بمصيبة، تأتيه سيارة مسرعة فإذا هو ينتقل عنها بسرعة، فهذا من حفظ الله عز وجل له بهذه الملائكة المعقبات. أما إذا وقع هذا الحادث وهذا الاصطدام فإن هذا من القدر المكتوب عليه. إن الله لا يغير ما بقوم، وكذلك لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فينا في صلاة العصر وصلاة الفجر، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الوقتان من أعظم الأوقات أو أعظم الأوقات بركة، الغداة الصبح الفجر وكذلك وقت العصر. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قد يكون الإنسان في أمن وفي عافية وفي اطمئنان وراحة بال، فإذا هذا يتغير، لماذا غيره الله عز وجل؟ بسبب الذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم، لا يغير حالهم من الأحسن إلى ما هو دون أو إلى ما هو أسوأ إلا بسبب ما غيرهم بأنفسهم، أحدثوا في دين الله أو عصوا الله عز وجل سرا وجهارا، وهذا يدلنا على خطر الذنوب وشؤم الذنوب. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، ونسأل الله عز وجل في هذه الليلة العظيمة المباركة بإذن الله تعالى أن يهلك اليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وما لهم من دونه من وال، أي ليس لهم من ينصرهم ومن ينقذهم من عذاب الله إذا وقع. ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى من آياته المشاهدة: هو الذي يريكم البرق، البرق معروف، خوفا وطمعا، خوفا من أذاه ومن شره، وطمعا في نفعه، لأن هذا البرق إذا برقت السماء أو ظهر البرق في السماء فهو دليل على قدوم مطر وهطول مطر، فإن هذا المطر مما يفرح الناس ويطمعون فيه ممن يريد خيره وممن يريد نفعه، وخوفا من أذى، ولا سيما المسافر في البرية فإنه يخشى من هذا المطر أن يؤذيه، وكذلك هو طمع للمقيم فإنه يبتهج ويفرح إذا ظهرت علامات المطر. وينشئ السحاب الثقال بالماء، ينشئه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويسبح الرعد بحمده، يسبح ينزه الله عز وجل، ينزه عن النقائص والعيوب مع حمده، مع إثبات الكمالات لله عز وجل. ولكن ما هو هذا الرعد؟ قالوا الرعد هذا المعروف عند الناس هو الصوت الذي يسمع عند اصطكاك السحب بعضها ببعض، قالوا هذا. ولكن أكثر المفسرين على أن الرعد هو اسم للملك من ملائكة الله الذي يسوق السحاب، وهذا الصوت الذي نسمع قالوا إنه تسبيحه إذا سبح الله عز وجل. وقد كان من السلف منهم عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويسبح الرعد بحمده والملائكة كذلك يسبحون الله عز وجل، وهذا التسبيح سببه الخوف من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ملائكته يخافون ربهم من فوقهم من خيفته. ويرسل الصواعق، والصواعق معروفة وهي التي يعني تؤذي وتضر، وفيها ما فيها من الشحنات الكهربائية التي تفني من تصيبه. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عبادة أو من الحيوانات وهم يجادلون في الله، ومع ذلك يعلمون أن الله عز وجل هو له القدرة الكاملة والقوة التامة وله كثيرا من أفراد ربوبيته، ومع ذلك يجادلون في الله ويشركون مع الله عز وجل غيره، وذلك أنهم أشركوا مع الله غيره ويجادلون بأن شركهم صحيح، ولكن الله عز وجل أبطل هذا الشرك من أساسه ومن أصله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. مرة من المرات كنا في قرية، وهذه القرية يعني محدودة وفيها من البيوت ما هو عامر بأهله، ومنها ما هو يعني مهجور تركه أهله، فهطلت الأمطار رعدية مع بروق، فرأينا شرارة من السماء سقطت على بيت من هذه البيوت المهجورة، الله عز وجل سلم. ثم بعد أن انقضى المطر وزالت الغيوم ذهبنا إلى هذا البيت المهجور، فوجدنا أعزكم الله حمارا قد احترق واسود اسودادا عظيما من جراء هذه الصاعقة التي نزلت على هذا الحمار، فكيف لو نزلت على آدمي معصوم الدم؟ فإنها لا شك أنه أشد وأشنع. فالله عز وجل يقول: فيصيب بها من يشاء، وكذلك يصرفها عن من يشاء سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل في مثل هذه الأحداث ما يكون يعني عظة وعبرة لمن سلم منها. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني شديد المكر سبحانه وتعالى، أو شديد الهلاك، أو شديد العذاب لمن يستحقه. له دعوة الحق سبحانه وتعالى، الدعوة الخالصة لله عز وجل، وهي قول لا إله إلا الله والعمل بمضامين هذه الكلمة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هذه الأصنام التي يعبدون لا تنفعهم بشيء أبدا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. قال أهل العلم الباسط الكف هكذا، فذا أدخل يده في الماء وأراد أن يحمل هذا الماء بكفه إلى فيه، هل يصل الماء بهذه الطريقة؟ لا يصل، يتساقط. فكذلك هذا حال من رجع من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل خيرا، فإنه لا يصل الخير منها أبدا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع، يعني عبادتهم في عبادتهم لهذه الأوثان في ضياع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا المؤمن يسجد طواعية لله عز وجل، أما الكافر أو غير الكافر أو الكافر فإنه يسجد لله عز وجل مرغما كارها، هذا إن سجد. ولكن قالوا إن حال الكافر تدل على تذلله لله سبحانه وتعالى ولكنه يكابر، أو قالوا إن ظل الكافر يسجد لله سبحانه وتعالى، وكذلك كل ظل يعني شاخص إنما يسجد لله عز وجل. قال وظلالهم بالغدو والآصال، أي في أول الليل أول النهار، والآصال آخر النهار جمع أصيل. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا السؤال يسألون عنه، هذا صاحب القبر الذي تأتيه وترجو منه ما لا يرجى إلا الله عز وجل فيه، هل يكشف عنك كربا؟ هل يجلب لك نفعا؟ إنما هي وساوس الشيطان وأعمال المشركين. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا يستويان. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجواب لا يستويان. أم جعلوا لله، يعني بل جعلوا واتخذوا لله شركاء، يعني يعبدونه من دون الله، خلقوا كخلقه، يعني هذه الشركاء خلقوا كخلق الله عز وجل؟ الجواب لا، فتشابه الخلق عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، لا يخلق أحد مثل خلق الله سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الرعد، ووقفنا عند قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للحق والباطل، وذلك أن الحق إنما يثبت في الأرض وينتفع الناس به، أما الباطل فإنه ذاهب وأنه إلى زوال، ومهما طال زمنه وكثر أتباعه فإنه إلى زوال. أنزل من السماء ماء، وهذا الماء إنما المراد به وحي الله عز وجل، وهو الحق الذي أنزله الله عز وجل على عبده. فسالت أودية بقدرها، بحسب هذه الأودية كبارا وصغارا، وهذه الأودية هي القلوب، فالقلب الذي يعي القرآن ويفهمه ويكون له من العلم واليقين فهو الحق، فهو القلب الذي فرح بهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. فاحتمل السيل زبدا رابيا، والسيل هو الماء الذي يجري، احتمل يعني حمل معه زبدا رابيا، أي زبدا مرتفعا عاليا، والزبد هو هذا الغثاء مجموعة الأوساخ والأعواد التي يجمعها الماء ويذهب بها حيث شاء، فهذا هو الباطل، إنما هو إلى زوال وإلى ذهاب. وكذلك مثل آخر للحق والباطل أن الناس إنما يصهرون هذه المعادن من معادن الحديد والنحاس وكذلك الذهب والفضة، يدخلونها في النار وهي خام، فإذا كل ما لا يحتاج إليه إنما يزول بهذه النار، ولا يبقى إلا المعدن الصافي الذي يستعمله الناس للحلية والزينة وكذلك يتمتعون به وينتفعون به. فهذا هو الذي حصل، وهذا الفلز الذي حصل هو الذي ينتفع به الناس، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء، يعني طلب حلية أي زينة أو متاع زبد مثله من الحديد والنحاس وغيرها. كذلك يضرب الله الحق والباطل، والحق ما سمي حقا إلا لثباته ودوامه، والباطل ما سمي باطلا إلا لتضعضعه واضطرابه وكذلك ذهابه. فأما الزبد فيذهب جفاء، بمعنى يكون بعيدا ويبعد به السيل ولا ينتفع الناس به. وأما ما ينفع الناس وهو الماء الصافي الراكد فهذا فيمكث في الأرض فينتفع به الناس، كذلك الحق يبقى وينتفع الناس به. كذلك يضرب الله الأمثال، الأقاويل السائرة في الناس حتى يفهم الناس الحق ويذلل العلم. ثم قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، استجابوا لدينه ولدعوة رسله لهم الحسنى، وهي الجنة البالغة في الحسن غايته ومنتهى. والذين لم يستجيبوا له المعاندون من الكفرة والمنافقين، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من أجل أن ينقذوا أنفسهم من النار، ولكنهم خالدون في هذه النار، أولئك لهم سوء الحساب، وسوء الحساب حيث أنه لا يغفر لهم أبدا، ومأواهم جهنم وهي النار، وبئس المهاد أي بئس الفراش الذي يطعونه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الجواب لا يستويان، من علم الحق وعمل به ودعا إليه لا يستوي ممن عمي عن الحق ولم يعمل به ولم يظفر به، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول. ثم ذكر الله عز وجل أوصاف، شيئا من أوصاف هؤلاء الذين هم أولو الألباب الذين استجابوا لأمر الله، الذين يوفون بعهد الله وهو التوحيد، ولا ينقضون الميثاق بشيء من الكفر والشرك، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأعظم ما أمر الله به أن يوصل بر الوالدين وصلة الرحم، ويخشون ربهم أي يخافون ربهم مع علمهم بعظيم قدرته، مع علمهم بصفاته سبحانه وتعالى، ويخافون سوء الحساب أي يخافون أن لا يغفر لهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي صبروا النفس على الطاعة وصبروها عن معصية الله وكذلك صبروها على أقدار الله عز وجل المؤلمة، كل ذلك يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة أدوها كما أمر الله عز وجل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من الزكوات والصدقات والإحسان إلى الخلق، سواء على وجه السر أو على وجه العلانية، وقدم السر لأنه أفضل وأعظم، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون والدرء هو الدفع، يدفعون بالعمل الصالح الأعمال السيئة، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أولئك لهم عقبى الدار يعني العاقبة الحميدة لهم. ما هي عقبى الدار؟ قال جنات عدن أي جنات إقامة، والجنات هي البساتين، وكل ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين من النعيم والكرامة فهو من الجنات، يدخلونها ويدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا من أعظم ما تقر به العين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ومعهم الهدايا والتحف، وكذلك يسلمون عليهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة حتى بوأكم الله عز وجل هذا المكان، فنعم عقبى الدار، يعني نعم المكان الذي أنتم فيه. ثم ذكر الله عز وجل الصنف الآخر الأشقياء، ذكر السعداء والآن ذكر يريد أن يذكر الأشقياء. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بالكفر والشرك بالله عز وجل وبالمعاصي، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من قطيعة الرحم، وقد توعد الله عز وجل قاطع الرحم بأن لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلام. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والسيئات، أولئك لهم اللعنة من الله عز وجل يبعدهم عن رحمته، ولهم سوء الدار وهي جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة أرادها سبحانه، يوسع الأرزاق على بعض الناس ويضيق على بعض الناس، يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا لحكمة أرادها. ولكن هؤلاء المعاندون الكافرون فرحوا بالحياة الدنيا، والله عز وجل يبين حقيقة الدنيا أنها حقيرة وأنها إلى زوال، ولا ينبغي لمسلم أن يحفل بها إلا ما كان فيه ذكر لله عز وجل. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والمتاع إنما هو إلى زوال. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هل لا أنزل عليه آية معجزة ظاهرة من الله؟ قل أن الأمر هذا ليس لنبي من أنبياء الله ولا لرسول من رسل الله، فالله عز وجل بيده إنزال الآيات، ولكن الله عز وجل قال له: قل لهم إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من أناب بفضله. وهنا إشارة إلى عمل القلوب، لأن الإنابة عمل قلبي، معناها الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح. فإذا علم الله عز وجل من العبد الصدق، وعلم منه المبادرة إلى الخيرات وأنه يبحث عن الحق، فإن الله عز وجل يهديه. ثم قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تفرح بذكر الله وتطمئن وترتاح وتنشرح الصدور لذكر الله عز وجل وبذكر الله الذي أعظمه القرآن، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكر الله عز وجل منه ما هو مطلق مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مثل الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل الاستغفار، وأعظم ذلك قراءة القرآن، ومنه ما هو مقيد، إذا دخلنا المسجد هناك ذكر نقوله، إذا خرجنا من المسجد هناك ذكر نقوله، إذا دخلنا بيوتنا هناك ذكر نقوله، إذا خرجنا من بيوتنا كذلك هناك ذكر نقوله، إذا أردنا أن ننام هناك ذكر نقوله وأوراد نقولها، كذلك في الصباح والمساء. فإذا فعل الإنسان ذلك فهو من الذاكرين لله عز وجل كثيرا. ثم قال: ألا، وهذه الأداة أداة تنبيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تطمئن القلوب بذكر الله. هنا قال أن ذكر الله تطمئن القلوب، وفي آية أخرى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت قلوبهم؟ وجلت ما معنى وجلت؟ خافت قلوبهم. في آية الأنفال قال خافت قلوب، وجلت قلوبهم أي خافت، وهنا قال تطمئن قلوبهم. كيف التوجيه؟ قال أهل العلم أن قلوب المؤمنين إذا ذكرت لهم آيات الوعد وآيات الرجاء والطمع اطمأنت القلوب، أما إذا ذكرت آيات التخويف وآيات الوعيد ماذا يحصل للقلب؟ يخاف. فالمؤمن كذلك يجمع في قلبه بين الخوف والرجاء. آخر آية من هذه الجلسة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. طوبى لهم، يعني حياة طيبة لهم في الدنيا، وحسن مآب في الآخرة، يعني حسن منقلب في الآخرة، فجمعوا بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الرعد. قال الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. قد خلت أي مضت من قبلها أمم جاءتها الرسل ولكنهم كذبوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أمة العرب، وكذلك إنما هي دعوته عليه الصلاة والسلام ورسالته عامة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام في أمة العرب في قريش في مكة، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك من الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن، يقرأه عليهم ويبلغهم رسالة ربه، وهم يكفرون بالرحمن. وحال كونهم أنهم يكفرون بالله عز وجل الرحمن، يكفرون بهذا الاسم. ولما قال لهم النبي وتلا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب الذي لقب نفسه بأنه رحمن اليمامة. وقالوا: لا نعلم هذا الاسم، وهم إنما كفروا به وجحدوا، مع أنه مسطر في أشعارهم ونثرهم، وقد جاء في شعر الجاهلية اسم الرحمن، كما في شعر عنترة وغيره ممن كان قبل الإسلام، وهم يكفرون بالرحمن. ومع ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحب الأسماء إليه هذا الاسم الرحمن، الله والرحمن، وأحب الأسماء إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي معبودي لا إله إلا هو، أي لا أشرك به أحدا في عبادته، عليه توكلت أي فوضت أمري إلى الله، وإليه متاب أي أتوب إلى الله وأرجع إليه بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله عز وجل مبينا شرف هذا القرآن وعظمة هذا القرآن: ولو أن قرآنا، أي قرآن أنزله الله عز وجل على رسول من رسله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي أزيلت من أماكنها، أو قطعت به الأرض، أي شققت به الأرض بهذا القرآن الذي نزل، أو كلم بهذا القرآن الموتى، الجواب لكان هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أثر القرآن وعظمة القرآن وشرف القرآن. بل لله الأمر جميع، أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة. ثم قال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أكثر المفسرين من السلف قالوا: أفلم ييأس، بمعنى أفلم يتبين أو أفلم يعلم. الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن الله عز وجل في ذلك حكمة بالغة يعلمها ولا نعلمها، لأن الله عز وجل جعل هذه الدار الدنيا، جعلها ابتلاء وامتحانا، فمن آمن وعمل صالحا فهو الفائز، ومن أعرض عن الإيمان والتوحيد فهو الخاسر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وبعضهم قال أن هذا على باب، يعني معنى اليأس هنا على باب، وهو قطع الطمع أو قطع الأمل. وذلك أن المؤمنين لما رأوا جحود الكافرين وكفرهم وشناعة كفرهم يئسوا من إيمانهم. ثم قال الله عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بسبب كفرهم قارعة، أي مصيبة، أو تحل هذه القارعة قريبة من دارهم حتى يأتي وعد الله الذي توعد به هؤلاء الكفار، إما في الدنيا وهو العذاب أو القتل أو الأسر، أو في الآخرة وهو عذاب جهنم. إن الله لا يخلف الميعاد أبدا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، والاستهزاء يدل على الاستخفاف. ولقد استهزئ برسل من قبلك، وهذه الآية فيها تطمين للنبي وتسلية له. فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأجلتهم، ثم إذا جاء عذاب الله أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان عقاب؟ كان عقابا فظيعا عظيما. وهذا الاستفهام إنما هو للتعجيب من فعل الله عز وجل به. ونحن الآن في هذه الأحداث، أحداث غزة وفلسطين وكذلك شمال سوريا، لا نغفل عن الله سبحانه وتعالى وعن قدرته، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم من حال الظالم ويعلم من حال المظلوم، كما قال في الحديث القدسي لأنصرنك ولو بعد حين. ولكن كما قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا نغتر بما أوتوا من قوة ومساندة من الدول التي تسمي نفسها عظمى، أو من الاتحاد الأوروبي أو غيره من ملل الكفر على اختلاف أصنافهم، ولكن الله عز وجل أكبر منهم وأعظم منهم، وإنه سينصر عباده الموحدين بإذن الله تعالى. ثم قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الله عز وجل حفيظ على كل نفس رقيب عليها ويغدق عليها بالنعم. أفمن هذا الله التي هذه صفاته مثل هذه الأصنام التي لا تفعل شيئا من ذلك، ولكن المشركين جعلوا لله شركاء، يعني عبدوهم من دون الله. قل سموهم أم تنبئونه، أي تنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. هل هو شيء لا يعلمه الله؟ وهو الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في الأرض لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول، إنما فعلتموه من هذا الشرك وهذا الإشراك إنما هو باطل من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم، فعلهم السيء، وصدوا عن السبيل، صدهم الشيطان عن سبيل الله وزين لهم أعمالهم. ومن يضلل الله فما له من هذا، من دون الله عز وجل لا يهديه إلا الله. لهم عذاب في الحياة الدنيا من القتل والأسر ونحو ذلك، ولعذاب الآخرة أشق عليهم، وما لهم من الله من واقع، ليس لهم من يقيهم من عذاب الله. ثم قال مثل الجنة التي وعد المتقون، صفتها ونعتها التي وعد الله عز وجل المتقين، هذه الجنة العظيمة بما فيها من نعيم وكرامة، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم لا ينقطع، وظلها كذلك دائم لا ينقطع. تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عاقبتهم الجنة، وعقبى الكافرين النار، العاقبة السيئة لهم. ثم قال والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بما أنزل إليك. كيف يفرحون بما أنزل إلى النبي؟ هؤلاء من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى، مثل عبد الله ابن سلام وغيره، الذين لما سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا به لأنه يوافق ما كان في كتبهم في التوراة والإنجيل. والنجاشي أصحمه لما سمع آيات من سورة مريم قال إنها لم تختلف عما جاء في التوراة أو جاء في الإنجيل قيدة أنملة، بمعنى أن هذا القرآن جاء موافقا لما في كتبهم. ومن الأحزاب أي من اليهود والنصارى من ينكر بعضه، وهذا الحال إلى يومنا هذا. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، مرجعي ومصيري. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا القرآن أنزله الله عز وجل حكما، يعني يحكم به، يحكم الله عز وجل به بين العباد، وكذلك أمر العباد أن يتحاكموا إليه عربيا، يعني باللغة العربية كذلك واضحا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا تهديد لكل من أوتي علما أن لا يميل إلى أهواء المضلين والضالين والمغضوب عليهم، عليه أن يستقيم على ما أوحاه الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه سنة الله عز وجل في عباده، وهي النكاح والزواج، وأن الإنسان إذا تزوج يريد بذلك الذرية الصالحة التي يتقر عينه بهذه الذرية، فهذه سنة الأنبياء والمرسلين حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة في ذلك والأسوة الحسنة في ذلك. ولذلك جاء في الحديث أربع من سنن الأنبياء ذكر منها السواك والنكاح والتعطر، والشيء الرابع يعني حول هذه الأشياء نسيته، ولكن الذي أذكره النكاح والتعطر والسواك، والرابع الحناء. والرابع الحناء يعني التخضب بالحناء، فهذه أربعة. ثم قال وما كان لرسول أن يأتي بآية معجزة، سواء آية منزلة شرعية أو آية يعني التي هي المعجزة، لا يكون إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب مضروب له ومؤقت عند الله سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. والعلماء اختلفوا في معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأفصل هذه الأقوال وأعدلها هو من قال هذا ما كتب في كتب الملائكة، في صحائف الملائكة. تعلمون أن لكل إنسان أو على كل إنسان ملكان أو ملك يكتب كل أفعاله وأقواله، تعلمون هذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب معروف يرقب أعماله، ما معنى عتيد؟ حرستك ها؟ ما معنى عتيد؟ يعني حاضر لا يغيب، معه في جميع أحواله، يكتب كل أقواله ويكتب كل أفعاله. فهذه ما كتب في الصحائف يعني كتب فيه ما عليه أجر، وكتب فيه ما عليه إثم، وكتب فيه ما لا يتعلق فيه أجر ولا إثم، يعني كل شيء فعله الإنسان أو قاله مكتوب في الصحف. فالله عز وجل يمحو منها ما يشاء مما لا يتعلق بإثم ولا أجر، ويثبت ما كان يتعلق به أجر أو إثم. هذا أعدل الأقوال وأفصل الأقوال. ثم قال وإما نرينك يا نبينا بعض الذي نعدهم من العذاب والوعيد تراه بعينك، أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، ليس عليك هذا الأمر، عليك أن تبلغ دين الله عز وجل، وعلينا الحساب وعلينا مجازاتهم على ذلك. ثم قال أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل العلم أن هذا المعنى أن الله عز وجل يظهر أهل الإسلام على أهل الكفر، بمعنى يأتون يدعونهم إلى الإسلام فتصير هذه القرية دار إسلام. هذا أمر يعني حسي. وبعضهم قال أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نمحق البركة منها، وذلك إذا كثرت المعاصي وكثرت الآثام. وبعضهم قال ننقصها من أطرافها، أي نميت الصلحاء والعلماء يعني من الأرض، وهذا نقصان الأرض. والله يحكم لا معقب لحكمه، حكمه الشرعي وحكمه القدري وحكمه الجزائي الذي هو يوم القيامة لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فكذلك أن هذه الآيات الشرعية المنزلة من كتاب وسنة لا يجوز لأحد أن يعقب عليها باعتراض ولا بمجادلة ولا بمناقشة، بمعنى عليه أن يسلم وينقاد، وهو سريع الحساب سبحانه. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، مكروا في آيات الله حتى يبطلونها، ولكن الله عز وجل خير الماكرين. يعلم ما تكسب كل نفس لا يخفى عليه شيء، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لمن العاقبة الطيبة وهي للمؤمنين الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بهذه السهولة وبهذا اليسر على ألسنتهم وقلوبهم، جاءهم النبي فقال أنا رسول الله، فقالوا لست مرسلا. فالله عز وجل قال لنبيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كذلك ومن عنده علم الكتاب من الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى، فإنهم يشهدون أني رسول الله، وقد حصل من بعضهم. ختام هذه السورة سورة الرعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.